السلام عليكم. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، وأعاننا وأعانكم الله على صيامه وقيامه، والإنسان يحمد ربه إن أمد في عمره علشان يشهد هالأيام المباركة تكفير للذنوب، ويبدأ صفحة جديدة مع رب العالمين ومع نفسه كذلك. قصة الليلة قصة صراحة أنا كالمعتاد، يعني إذا قرأت قصة وبحثت فيها مرات أنقهر من يعني من الدنيا الغريبة هذه، فحبيت أطرح لكم هالقصة والواحد يأخذ منها العبرة والعظة. القصة كانت في عام 2012 ميلادي في الأردن، في شاب اسمه نبيل العبادي. نبيل هو فعلا شاب نبيل بأخلاقه وتعامله مع الناس، شاب مجتهد خلوق، طالب في السنة الأخيرة في جامعة آل البيت في تخصص العلوم السياسية. نبيل هذا عنده صديق اسمه محمود، وهو صديق عمره جارهم، ودرس معاه يعني من بداية السنوات الأولى في الابتدائي والمتوسط أو الثانوية، لكن محمود لأنه من عائلة فقيرة ما قدر يكمل دراسته، ووضعهم المادي جدا سيء، وضع عائلة محمود. والد نبيل يملك بناية، البناية هذه يسكنون فيها، وكذلك فيها شقق للإيجار، وفيها كذلك محلات، المحلات يأجرونها أو يتم تضمينها للتجار، للأشخاص اللي يحب يشتغل. يعني جت الفكرة في بال نبيل أنه يفتح باب رزق لصديق عمره محمود. راح كلم والده، قال له يا والدي يعني الله يخليك، أنا أبي منك خدمة، بما أنك الآن لسه يعني مجهز المحلات يعني اللي أسفل البناية وعارضها للإيجار، فأنا بأخذ أحد المحلات وبعطيها لصديق عمري محمود، أبي أفتح لباب رزق يعني يقدر يطلع مصروف ويرتب أمور حياته يعني ويصرف على أسرته. أبوه قال له يا ولدي نبيل، أنا كنت يعني بصراحة مخبي هالمحلات علشان أنت لما تخرج الآن من الجامعة وأنت خلاص ما بقى لك شيء انك تفتح لك مشروع. قال يا والدي انا الحمد لله خلصت الجامعة والان بحصل على الشهادة في العلوم السياسية والمستقبل قدامي، وعندي اكثر من خيار واكثر من فرصة، انت اذا خدمتني يا يبا يعني في انك تعطي هالمحل لصديق عمري محمود كأنك خادمني انا، وبعدين انا ودي اساعده، يعني هذا أقل شيء ممكن أقدمه حق صديقي، يعني يعطيه المحل بدون خلو وإيجار مخفض ويتساهل معاه في الأشهر الأولى يعني من دفع، لحد ما يقدر محمود يوقف على رجوله. خدمة صراحة في هالزمن قلة، يعني الأخ يعملها لأخوه. الأب قال لا أنا حاضر يا ولدي، اللي تامر فيه أنا ما عندي مشكلة. راح نبيل وبشر محمود بهالموضوع وقال أنا حصلتك على محل من والدي، وأخذه وجهز أمورك وأنا أساعدك كذلك في أنك تحط فيه البضايع وكذا لين تشد نفسك وتقدر يعني أنك تسكر التزاماتك والإيجارات ومصروفك ومصروف أسرتك. وفعلا كان هذا الأمر بداية طريق النجاح بالنسبة لمحمود، فتح المحل وبدأ يترزق الله، والله فتح عليه وصار وضع المادي جدا ممتاز ويصرف على أسرته، والكل كان فرحان، يعني هذا الفعل أنقذ أسرة كاملة. وتروح الأيام وتجي الأيام، محمود بما أنه عنده محل في نفس البناية اللي ساكن فيها أبو نبيل، كانت في فتاة تزورهم، تزور أسرة نبيل، وكان يشوفها محمود بالدخلة وبالطلعة وكذا، بنت جميلة خلوقة محترمة، أعجب فيها، صار يسأل منو هالبنت هذه وشنو علاقتها بأسرة نبيل وكم عمرها، هل هي مرتبطة ولا لا، وعرف أن هالبنت هذه مناسبة لها جدا، لحد متكلم عليها، والبنت يعني من عائلة محترمة جدا ومن أقارب نبيل وأبو نبيل. فعلى طول أخذ أسرته محمود وراحوا لأسرة هالفتاة وطلبوا إيدينا، لكن أسرة البنت رفضوا، قالوا والله بنتنا الآن يعني ما هي مستعدة للزواج. رجع متضايق وحزين، وبعد شهرين ثلاثة حاول مرة ثانية، صار يضغط على أسرته، روحوا اخطبوا ليها مرة ثانية يمكن توافق، لأن ما عطوهم سبب مقنع. راحوا تقدموا لها مرة ثانية رفضوا، تقدموا مرة ثالثة رفضوا، خلاص أسرة محمود قالوا له خلاص احنا ما نقدر، يعني ما لنا وجه أساسا نروح نطلب إيد البنت مرة ثانية، خلاص رفضونا ثلاث مرات وعلى يعني فترات مختلفة. البنت يمكن هم ما يبي يعطونا، يعني مستحيل يقول لك مثلا أنت ما أنت من عائلتنا مثلا، ولا البنت مثلا يبونها لأحد أقاربهم، ولد عمها ولد خالتها، ما تدري، خلاص شوف غيرها. قال لا أنا ما أبي إلا هالبنت. المهم بعد فترة ويجي خبر لمحمود بأن والد نبيل اقترح على ولده أن يخطب له البنت اللي محمود تقدم لها أكثر من مرة. وطبعا نبيل ما كان على علم بقيام محمود بتقدم البنت هذه وأنهم رفضوه، وتعرفون في عائلات يعني ما يقولون والله أن جانا واحد خطب وإحنا رفضنا، ما يتكلمون، يدورون الستر وبعدين ما يبون الناس تعرف يعني. فنبيل ما كان يدري قصة هالبنت وقصة محمود صديق أنه كان يبيها وكان يحاول يخطبها. المهم والده قال له أن البنت هذه تجينا ووالدتك تعرفها وخواتك يعرفونها يا ولدي، وبنت خلوقة، إيش رأيك نطلبها لك؟ قال والله أنا ما عندي مانع، أنا تعرف أنا تخرجت والحمد لله توظفت ومرتب أموري، يعني ما عندي مانع، إذا تشوفونها مناسبة لي نتوكل على الله. يوم عرف محمود بهالموضوع إيش سوى؟ راح واستدرج نبيل وقام بقتله. أنا ما أبي أصدمكم إيش سوى بالضبط أو تفاصيل القتل، لكن بعد ما تخلص منه أسرة نبيل كالمعتاد ينتظرون أنه يرجع من العمل في وقت الظهيرة، يعني من بعد الساعة 2 الظهر. أول مرة يتأخر على البيت، والده حس أنه في شيء، يتصل على موبايله ما يرد. جاء وقت العصر، وقت المساء، وين راح نبيل ما حد يدري. بدوا يسألون أصدقاء أقارب جيرانة حتى الزملاء في العمل، أبدا زملاء قالوا نعم إحنا شفناه الصبح، لكن من طلع من عندنا ما ندري وين راح. المهم استمر البحث ليل يوم الثاني، هني السالفة كبرت، لأن الآن مر على اختفاء نبيل أكثر من 24 ساعة، وبدأ البحث بشكل مكثف وبلغوا الشرطة وبدأ التحقيق عن أسباب اختفاء نبيل، وين راح الولد، شنو قصته، هل عنده أعداء مثلا، هل هو مثلا تعرض لحادث موجود في مستشفى، ولا معتقل على مشكلة ما حد يدري. ما خلوا مكان، وانتم عارفين عائلة العبادي عائلة معروفة جدا ومحترمة جدا، تحية لهم طبعا. فما خلوا مكان إلا بحثوا فيه عن نبيل، ونبيل ما هو من النوع اللي يعني شاب طايش ولا شاب عنده عداوات وما شاء، لا لا لا، إنسان جدا منظم وخلوق وما عنده أبدا هالأمور هذه. وهذا اللي عقدهم أكثر، لأنهم ما هم عارفين حتى أن منو اللي يشتبهون فيه. وكان من ضمن الأشخاص أو من أوائل الأشخاص اللي يبحثون عن نبيل هو محمود، كان هو المتصدر الجماعات اللي تدور والفرق، ولأنهم شكلوا مجموعات كل واحد يروح باتجاه يدورون على نبيل في مكان عمله، في الطرق السريعة، في المستشفيات وغيرها. مر اليوم الثاني واليوم الثالث بدون أي فائدة. اليوم الرابع في راعي أغنام يتجول مع أغنامه في منطقة عراق الأمير أو عراق الأمير، وهذه منطقة وعرة جدا في عمان، فيها سهول وفيها مثل الوديان وكذا، وقليل جدا أن يتواجدون فيها الناس يعني إلا أصحاب الأغنام وأصحاب المزارع وغيره. يعني هذا الراعي انتبه على وجود كومة من الحجر، الكومة هذه يعني أول مرة يشوفها، وكأن في شخص وضعها كعلامة أو كإشارة على وجود شيء، لأنه يعرف الطريق هذا دائما يرعى فيه، كل يومين ثلاثة يمر من عنده، فاقترب منها بيشوف، ولا كأن في مثل الملابس أو يعني ظاهرة من أسفل بعض الحجارة، وفي رائحة غريبة جدا تصدر من داخل هالكومة هذه. يوم أبعد هالحجارة وتبين معاه الجثة، على طول بلغ السلطات الأمنية وجو رفعوا الجثة، وكانت مشوهة بشكل مرعب، حتى أن الطب الشرعي أكد بأن الجثة تعرضت، يعني تعرض صاحبها للضرب والتعذيب بإطفاء السجائر في جسده قبل لا يموت، بالإضافة إلى ضربه بالحجارة، وبعدين أخفوه وسط هالركام من الحجارة. ويعتقد أن تم ردم الحجارة عليه وهو كان لا يزال يعني فيه روح، يعني مات من الاختناق قبل لا يموت أساسا من الضرب ومن التعذيب. ما أعرفه من صاحب الجثة في البداية، ما في أي إثبات أو دليل، لكن لما طلعوا البلاغات، الناس مبلغة عن فقدان يعني أبنائهم في الفترة هذه، اللي كان موجود من بينهم نبيل، ونبيل كان مفقود وهو ساكن بالمفرق، والمفرق ما هو بعيد عن عراق الأمير هذا المنطقة. فاستدعوا أسرة نبيل، أول ما شافوا أفراد أسرته الجثة تعرفوا على جثة ولدهم. لكن الموضوع الآن معقد جدا، شلون راح يعرفون من هو المجرم؟ ما في لا دليل لا بصمات ولا حتى شاهد على وجود شخص قام برمي هالجثة أو ردم الحجارة عليها، فقط أن نبيل تم استدراجه. يوم طلعوا هاتف نبيل والمكالمات، كان في من بين الاتصالات اللي تلقاها نبيل قبل فقدانه، قبل اختفائه، في رقم غريب. والأمر الأغرب منه أن الرقم هذا غير مسجل باسم شخص، لكن كان يستخدمه شاب، صاروا يتصلون عليه رجال الأمن. في البداية هذا الشاب اللي يستخدم الرقم كان خايف وما هو عارف انه هل فعلا اللي يتصلوا عليه رجال الامن ولا، كان يقولوا له احنا نبي نشوفك، احنا لازم نطرح عليك كم سؤال ضروري وكذا، اذا انت مالك علاقة احسن ما احنا نقدر نكتشف مكانك وراح تتهم. قال لهم يا جماعة انا ما عملت شيء، انتم شنو تبون مني؟ قالوا له احنا شرطة ومباحث ونبي ناخذ منك كلام. قال اوكي تعالوا. قال له وين انت؟ قال انا في جامعة اللي هي جامعة آل البيت، أنا طالب فيها الجامعة، ويطيروا له المباحث. فعلا التقوا فيه، والشاب كان خايف وكان بريء طبعا، لكن لأنه شاف مباحث ورجال أم جايين ويدورون عليه، قالوا له أول شيء أنت الرقم هذا ليش مو مسجل؟ قال له هذا الرقم أساسا أنا أخذته من أحد المحلات ونسيت أعطيه إثباتي وكذا، والموضوع كان قديم، وأنتم عارفين أول كان واحد يشتري خط حتى ما يسألونه تعال سجله باسمك ولا لا تسجله وكذا، كانت الدنيا فوضى في ذاك الوقت أقصد. فقال أنا ما كان في بالي يعني إني أسجل وكذا، وأنا إنسان محترم وماشي في حال سبيلي. قال له طيب أنت اتصلت في شاب اسمه نبيل، ونبيل هذا كذلك هو طالب خريج في هالجامعة نفسها اللي أنت اتصلت فيه، أنت شنو علاقتك في نبيل؟ قال والله أنا ما أعرف نبيل. قال شو ما تعرفه وأنت متصل عليه؟ قال ها لحظة أنا تذكرت شيء. قالوا له شنو؟ قال في شابين كانوا واقفين أمام الجامعة وكانوا راكبين سيارة يعني مثل التاكسي أو الأجرة، وطلبوا مني أن يستخدمون الهاتف علشان يتصلون في زبون كان متصل عليهم أو شيء أنا ما فهمت، أخذوا مني الهاتف اتصلوا ورجعوا لي الموبايل. قالوا يعني أنت ما تعرف الرقم هذا؟ قال لا ما أعرفه، بس أنا تأكدت أنه صح أن الشابين هم اللي طلبوا مني أن يستخدمون تليفوني في الاتصال. قال له طيب تعرف إيش كانوا؟ قال ما أتذكر بصراحة، لكن كانوا راكبين سيارة مثل السيارة الأجرة ومكتوب عليها عبارة أبو السوس. شنو أبو السوس؟ يعني صاحب السيارة، تعرفون أنتم بعض السيارات الأجرة أو الباصات أو النقل يكتبون جمل تعبيرية وكذا، هذا كان كاتب أبو السوس، يقول هذه الجملة اللي يعني تذكرتها جت في بالي. احجزوا الولد هذا على ذمة التحقيق إلى أن يتبين هل كلامه كان صحيح ولا أنه يكذب عليهم. لكن الآن يبحثون عن سيارة الأجرة اللي وصفها لهم واللي مكتوب عليها أبو السوس، يبي يشوفون إذا كلامه صحيح ولا لا. وبدأ البحث في عمان بالكامل عن هذه السيارة. المهم طبعا عندهم مصادرهم وعندهم بعض اللي يعرفونهم من أصحاب التكاسي اللي أكيد شايفين هالسيارة واللي مكتوب عليها، قالوا فعلا مرت علينا فيها الشوارع، إلى أن استطاعوا الوصول إلى المركبة اللي هي هذه الأجرة وإلقاء القبض على صاحبها. قالوا له تعال أنت في اليوم الفلاني استعرت تليفون من طالب في جامعة آل البيت، وأكيد أنت استخدمتها علشان تخفي هويتك، واتصلت في نبيل. نبيل هذا قتل بعد ساعات قليلة من اتصالك عليه. هذا صاحب التاكسي انهار، قال أنا ما قتلته، اللي قتله محمود. قالوا له منو محمود؟ قال له محمود اللي هو جار نبيل، صديق نبيل، وهو كذلك صديقي، وطلب مني المساعدة انه يستخدم يعني اني اكون معاه في التاكسي اللي انا اشتغل عليه ترزق الله، واني اساعده في استدراج نبيل. فجت الفكرة في باله انه ناخذ يعني موبايل احد الطلبة علشان بكرة اذا شيكوا المباحث والامن يقولون هذا اكيد يعني طالب أو خريج وأكيد له علاقة مع طلبة فما راح يشتبهون. إحنا استدرجنا نبيل، وكان يعني محمود يقول له يعني إن أنا وجدت لك واسطة علشان نقدر نسجل أختك في الجامعة اللي هي جامعة آل البيت. وفعلا انتظرنا لحد ما طلع من الدوام ورحنا فيه إلى الجامعة، لكن أول ما وصلنا بدينا الخطة الثانية اللي هو بلغناه بأن والده تعبان وأنه لازم نروح الآن، وصل لنا خبر بأن أبو نبيل يعني سقط وتعبان وكذا ولازم نروح له، فخليناه يتوتر وطرنا فيه إلى منطقة اللي هي عراق الأمير، وهناك استفردنا فيه وبدأ محمود يضرب في نبيل ويعذبه، وفعلا قام بإطفاء السجائر في جسده إلى أن خلاص شعر بأن نبيل يعني فارق الحياة أو لا زال يعني في الرمق الأخير. رميناه في حفرة صغيرة وجمعنا عليه الحجارة كومة فوق بعض إلى أن تأكدنا بأن انقطع عنه النفس، وتركناه وهربنا. واجهوا محمود الحقير هذا صديق نبيل وفعلا اعترف بجميع التفاصيل. يا حقير، يعني الوحيد اللي بهالدنيا حن عليك هو صديقك نبيل، آثر في المحل اللي أبوه كان بانيه ومضبط له علشان يعني يبني مستقبل ولده ويبدأ مشروعه، وبداك على نفسه علشان أنت تفتح لك باب رزق وتصرف على أسرتك. وفوق هذا البنت اللي أنت قدمت لها هي قريبة نبيل ورفضتك البنت، والشاب ما يدري أنك أساساً كنت تفكر أنك ترتبط فيها، حتى هو ما عمل ذنب، يعني هو فعلا يبي يتقدم لها وهي قريبته، يعني ابدا ما اسألك تروح تستدرجه وتعذبه بهالطريقه وتقتله علشان والله يصفالك الجو وانك ترجع مره ثانيه تتقدم للبنت وممكن ترفضك. يعني اي حقاره واي انسانيه منزوعه منك. المهم مالكم بالطويلة، تم إحالة محمود وصديقة للمحاكمة، وتم الحكم على محمود بالشنق، أما صديقة أو شريكة هذا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة. وهذه كانت نهاية شاب بريء ما له أي ذنب، فقط لأن قدم مساعدة وبدى شخص على نفسه. إحنا ما نقول واحد يقطع المعروف بالناس، لكن يكون حذر، لا يتعشم بالناس، ويساعد على قدر يعني استطاعته، ويحاول إنه يعني يكون شوي يقظ. هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.